الشواهد التي جاءت عن العرب، شواهد كثيرة جاءت عن العرب في حرف ميناء. أحسنت، هذا هو الصحيح. هل يوصف اللهم؟ قل اللهم فاطر السماوات، هل يوصف اللهم؟ يوصف على الصحيح أن المبرد ومنع ذلك في رواية رحمه الله تعالى، لأن من أسماء خاصة النداء، والأسماء الخاصة النداء لا توصف. اللهم اسم خاص بالنداء، ومثله يا أنت، مثله يا إيش الذي هو خاص بالنداء، يا أبتي يا أمتي، هذا خاص بالنداء لا يستعمل في غير النداء. أبتي ما يقال جاء أبتي رأيت أبتي، فهذا من الأسماء الخاصة بالنداء. وسيأتي معكم الأمثلة إن شاء الله الكلام عن الأسماء الخاصة بالنداء وأنها على قسمين، اجتماعية وقياسية، سيأتي معكم إن شاء الله تعالى. اسم إشارة يا هذا ويا هذه ويا هذان ويا هؤلاء، وهل هناك أسماء مبنية أخرى تنادى؟ نعم، فمن يعرف للأخ يا هذا ويبص عن الباب يا حفظ ذا، وهذا اسم إشارة مبنية على السكون، السكون أحسن مبنية على السكون، نعم، لكن هناك نادى معرفة مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل للسكون الأصلي، حركة حرف البناء الأصلية مبني على ضم مقدر، ونادى نكرة تصريح معرفة، حكم معرفة ايش؟ البناء، حكم معرفة البناء. نعم، فتقول يا هذا ونادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية، ومثله يا سبويه للإمام، يا سبويه أم من كان يسمى لهذا، ونادى مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف البناء الأصلية في محل نصب للنداء، في محل نصب للنداء. وهل هناك أسماء مبنية أخرى تنادى؟ نعم، هناك أسماء مبنية تنادى غير هذا. المعرفة يشمل العلم ويشمل الإشارة ويشمل المحلة، بأن تقدم ولا ما تقدم، يشمل الإشارة يشمل المحلة، بأن كل هذه معرفة. قال كيف نفرق بين يا غلام نكرة مقصودة ويا غلام المحذوف منه يا المتكلم، وكيف يعرب الإنسان الثاني؟ تقدم معنا أن هذه اللغة الأخيرة الضعيفة لا تستعمل إلا فيما كثر نداء، فيما كثرت إضافته، فيما كثر أو كثرت إضافته إلى يا المتكلم كالرب والأب والأم. أما تفعل هذا، هذه اللغة لا تستعمل، فما يقال يا غلام والنار تستعمل، فتركه أحسن للالتباس الموجود، وإن وجدت قليلة فنعم. نحن عندنا يا غلام، أنتم عندكم يا غلام يكون ما استعملها الناظر. طيب، الذي عندكم هو الأقرب. نعم، قال أربع لغات صح واحد بالليل ثانية وثالثة. طيب، نعم، نحن عندنا مضموم يا غلام ويصلح الظاهر كما قلت، وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي، لكن فيه ركة سيكون في البيت. وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي، أما يا غلامي يا غلامي يا غلامي يا غلامي، هذا معروف. أعلم، الله أعلم، أنا ما شاعر ما أعرف الشعر، لكن سبب التدور وجاهز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي. من شاعر يضبط لنا هذا؟ الظاهر فيه شيء من القلق والركة. احنا عندنا مضبوط، وجدت ايضا في بعض النسخ مضبوط بالضبط يا غلام يا غلام، وجدنا ايضا في بعض النسخ مضبوط. يا غلام قول يا غلام، الذي يظهر لي انه ما يستخدم يا غلام يا غلام اذا ركع واضح. طيب، ولا وجدت هنا في غير هذا مضبوط يا غلام نفس الشكل الذي عندك. قالوا اما اعراب يا غلام على الاضافه تقدم معنا، قل يا رب على الاصل يا ربي، ونادى منصوب على المصير فتحه مقدره على ما قبل الياء المنقدمه الفا المحذوفه في محل نصب، وهذه الضمه عوض عن الكسره، هذه الضمه بدل من الكسره، اخر الاعراب. ناخذ درس بقي شيء يقوم فيما تقدم قبل ان ننتقل الى الترخيم، انه نوع اخر من انواع النداء. ما هي؟ انه يريد هذا النوع يا غلام، يريد الاصل يا غلام ثم عندنا كسرى ضمه، وجدت كسرى عوض عنها ضمه خلفت يا غلام، يريد هذا على اللغه، هل يريد هذا اللغه ضعيفه وهي اضعف اللغات، يكون ذكر اربع لغات من اللغة الضعيفة هذه على هذا الضبط. قال رحمه الله: باب الترخيم. وإن تشاء ترخيم في حال الندى فاقصص به المعرفة المنفردة، واحذف إذا رخمت آخر اسمه، ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا صلحة ويا عامس معا، كما تقول في سعى يا كما تقول في سعادة يا سعى. طيب، حاصل هذا كما اعتدنا فيما تقدم أن المعجز ما ذكر الصلاح لغة، فتعريف الترخيم لغة ترقيق الصوت وتليينه، الترخيم لغة ترقيق الصوت وتليينه، يقال صوت رخيم أي سهل لين، يقال صوت رخيم أي سهل لين. ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق، لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزو، لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزو. لها صوت ومنطق أي كلام رقيق رخيم، ومنطق رخيم الحواشي أي رقيق الحواشي، المقصود بالحواشي من الكلمات، هذا الذي المقصود بالحواشي رخيم الحواشي أي كلماته رقيقة وسهلة. والحاشي بالأصل هي جانب شيء، قال له حاشي، لكن ما أراد بالحواشي الكلمات. هذا بالنسبة لمعناه اللغوي، ترقيق الصوت وتنوينه ومن هذا البيت لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا فراء ولا نذر أي له كثير ما فيه فائدة ولا نذر مخل أي قليل مخل بالمقصود ما يوفي بالمراد فكلامها وصف ليس بالمراء الكثير الذي لا فائدة فيه ولا القليل المخل فهو حس بعض الكلمة على وجه المقصود وأما بالصلاح فهو حس بعض الكلمة على وجه المقصود وهو ثلاثة أنواع هذا التعريف اشمنها ثلاثة أنواع ترخيم التصوير وهو حس بعض الحروف لأجل التصوير لحو أسود وسويد وزيد الهمزة كما ترى لأجل التصوير وترخيم الضرورة وهذا يأتي معنا فلان فيه إن شاء الله ترخيم الضرورة يضطر الشاعر إلى الحد فيرخم وترخيم النداء وهو مقصود الباب ترخيم النداء وهو مقصود الباب وهو حذف آخر المنادى تخفيفا قال ابن مالك ترخيم نحدث آخر المنادى سعى في من دعا سعادة ترخيم نحلف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة قال ابن مالك الخلاصة الأنفية ترخيم نحلف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة هذا هو تعريف الترخيم في باب النداء هو ما سمعت أن يكتف آخر المنادى تخفيفا فتقول في الدعاء يا سعى تحدث آخر المنادى وهو الدال وفي عابد يا آمن تحدث آخر المنادى وهو الراء وفي طلحة يا طلحة تحدث آخر المنادى وهو ها الثانيك أو تاء الثانيك وفي جعفر يا جعفر فهذا هو تعريف الترخيم في باب النداء أو تعريف ترخيم النداء وما سمعت أن يخلف آخر نرجع إن شاء الله إلا بها قال وإن تشى ترخيم في حال النداء فاقصد به المعرفة المنفردة واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه تقول يا طلحة ويا عامس معا كما تقول في سعادة يا سعى حاصل هذا أن المنادى المرخم على اسمين إما أن يكون مجردا من التاء أو يكون مخدوما بالتاء فلا يخلو المنادى المرخم من هذا إما أن يكون مجردا من التاء أو يكون مخدوما بها فإن كان مجردا من التاء فيشترط به شروط الشرط الأول كما قال الناظر فاقصد به المعرفة المنفردة الشرط الأول الثاني أن يكون علما معرفة والمقصود المعرفة هنا العلم والشرط الثالث الثاني أن يكون منفردا هذا شرط ثاني والشرط الثالث أن يكون رباعيا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الشروط لكن نشرح في إضافات الناظم وإن تشى الترخيم في حال النداء فاقصد به معرفة منفردة أي إذا رخمت ما كان مجردا من تاء التأنيث فيشترط فيه شروط أن يكون معرفة أي علما وأن يكون منفردا اسما منفردا أي غير مضاف أو غير مركب منفردا أي غير مركب المراد المفرد هنا ليس مركبا فيخرج المركب الإضافي والمركب المنفي والمركب الإسنادي، هذا كلها تخرج. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا الاسم الذي ليس مختوما بالتاء أن يكون من أربع أحرف فصاعدا، لا يكون من ثلاثة أحرف مثل زين، لا يرخب زين ولا حسن ولا حكم، هذه ثلاثية لا ترخم، فلا تقول يا حكو أو يا زين يا زين يا زين زين يا زين تحذف اللام، أو يا حسو تحذف النون حسن، فلا يرخم ما كان ثلاثيا من الأسماء إذا لم يكن مختوما بالتاء، لا يرخم إلا الرباعي فصاعدا، فهذه ثلاثة شروط تحذف. وإن كان مختوما بالتاء فيرخم مطلقا، أي لا يشترط فيه هذه الشروط التي ذكرت في غير المختوم بالتاء، لا يشترط فيه هذه الشروط، فيرخم ما كان ثلاثيا وما كان أكثر من ذلك وما كان دون الثلاثي أيضا، ويرخم ما كان علما وما كان غير علم. هذا بالنسبة للمختوم بالتاء يرخم مطلقا ولا يشترط فيه هذه الشروط التي ذكرت مع غير المختوم بالتاء، فيرخم ما كان ثلاثيا وما كان أكثر من ذلك وما كان دون الثلاثي حتى الثنائي يرخم، وكذلك أيضا يرخم سواء كان علما أو غير علم يرخم، فلا تشترط فيه هذه الشروط التي ذكرت. وأما المهم الإفراد فيشترط فيه فهو يستوي مع هذا الإفراد فلا يكون مباطن، فلا تقول يا فلح الخير احدثت، يجب أن تقول يا فلحة الخير يا أمة الله، ولا ترخم، فالإفراد شرط في الاثنين في هذا الخلق، ولكن لا يشترط فيه التعريف ولا يشترط فيه الزيادة على الثلاثة الأحرف، لا يشترط فيه الزيادة على الثلاثة الأحرف. وأما الإكرام فشرط فيه الاثنين في المختوم بالتاء وغير المختوم بالتاء، شرط فيهما الإكرام، فلا تقول يا فلح الخير يا أمة الله، لا لابد يا أمة الله تأتي بالتاء ولا يسمح التخفيف هنا. هذا هو الحاصل. قال واحذف إذا رخمت آخر اسمه، هذا هو تعريف الترخيم، أن يحذف آخر المنادى كما تقدم معنا من كلام ابن مالك، ترخيم أن يحذف آخر المنادى وهو أشار إليه. واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، نعم لا تغير ما بقي عن رسمه، هذا هو الأكثر من لغة العرب، أن ما كان يبقى على ما كان عليه. عندنا عامل الميم ليس الآن آخر قبل آخر، هذه الميم مكسورة فيبقى ما كان على ما كان عليه، فتقول يا عامل يا عامل، هذه هي اللغة التي هي الأكثر في كلامهم، أنك بعد حذف الأخير الحرف الأخير تبقي ما كان على ما كان عليه، فإن كان ما كان قبل التفخيم مفتوحا تبقي على ما هو عليه يعبر، ايش الان الذي قبل الاخير مفتوح، فاذا حذفنا الاخير نبقي ما كان على ما كان عليه، فنقول يا جعفة يا جعفة مالك، اردنا ان نرقم مالك ماذا نصنع، نحذف الاخير ونبقي ما كان على ما كان عليه، فنقول يا مالي يا مالي، واضح. وايضا ايش عندنا الان طلحة، كيف نرقمه، نحذف الحرف الاخير ونبقي ما كان على ما كان عليه والبث قبل الحذف، فنقول يا طلحة، واضح. ومنصور يا منصور يا منصور، هذه يرخم بحذف حرفين، هذا سيأتي معنا في الأخير، يرخم بحذف حرفين، فنتبقى ما كان على ما كان عليه يا منصور. فالحاصل من هذا ولا تغير ما بقي عن فصله، أي تبقي على ما كان عليه قبل التخفيف، فإن كان مكسورا قبل الأخير أبقيت مكسورا، وإن كان مضموما أبقيت مضموما، وإن كان مفتوحا أبقيت إيش مفتوحا، واضح. هذا هي اللغة الكبيرة في كلامهم، أو هذا هو الأكثر في كلامهم، أنهم إذا رخموا الاسم أبقوا ما كان على ما كان عليه. ستأتي لغة أخرى أشار إليها في قوله وقد أجيز الضم في الترخيم، تقول يا عام بضم الميم، هذه لغة أخرى سيأتي الكلام عليها. وإلا الأكثر أنك تبقي في عامر إذا رخمت ما كان على ما كان عليه قبل الترخيم، فتقول يا عامل، وهذه اللغة التي تبقي ما كان على ما كان عليه تسمى بلغة من ينتظر، بلغة من ينتظر أي المحذوف، والتي تأتي بضمة تجتنب ضمة ما تبني ما كان على ما كان عليه، وإنما تأتي بضمة إلى خمسة عن الحرف الذي قبل الأخير الذي قبل المحذوف. هذه لغة تسمى لغة من لا ينتظر، فتقول في عامر يا عابو، وفي مالك يا مالو، وفي طلحة يا طلحو، وفي أيضا كذلك إيش عندنا هنا سعاد ما تظهر الحركة، يريد ما يظهر عليه الحركة. يا جعفر تقول إيش يا جعفو، هذه اللغة تسمى إيش الذي يجتهدون فيها ضمة، لغة من لا ينتظر أي لا ينتظر المحذوف، فيجعل المذكور اسما تاما، فيقول جعفو منادى مبني على الضم في محل نصب ولا يلتفت للمحذوف لأنه لا ينتظر شيئا، يقول يا جعفو منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مرخم هكذا، منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب. وعلى اللغة الأولى التي تسمى بلغة من ينتظر يا جعفر، يقول منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف، منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل رفع، منادى مرخم مبني على الضم على الحرف المحذوف، واضح. هذا هو عندنا الآن لغتان، اللغة الأولى أشار إليها ولا تغير ما بقي عن رسمه، هذه لغة من تسمى من ينتظر أن ينتظر المحذوف، وهذه اللغة تمضي ما كان على ما كان عليه، أي الحرف الذي قبل الحرف المحذوف إن كان مكسورا يبقى مكسورا، وإن كان مضمونا كذلك، وإن كان مفتوحا كذلك، واضح ينبع لما هو عليه. وهذه اللغة تسمى لغة من ينتظر. ما معنى ينتظر؟ أي ينتظر الحرف المحذوف، فيكون البناء على الحرف المذكور أو على المحذوف؟ يكون البناء على الحرف المحذوف، يا جعفر منادى مرقم مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل نصب. وعلى اللغة الثانية يا جعفو التي تسمى بلغة من لا ينتظر يأتون بضمة، يقولون كيف الإعراب؟ يا حرف لا وجعفو منادى مرقم مبني على الضم، اسم تجعله تاما، تجعله اسما تاما ولا تلتفت المحذوف، هذه لغة من لا ينتظر، فتقول منادى مبني على الضم في محل نصب. واضح. هذه الخلاصة في باب الترخيم، أن المرقم على قسمين أيضا مذكور هنا، إما أن يكون على لغة من ينتظر أو على لغة من لا ينتظر. ما معنى ينتظر وما معنى لا ينتظر؟ ينتظر أي الحرف المحذوف ويجعل البناء عليه، ومن لا ينتظر لا ينتظر شيء، يجعل هذا الاسم المذكور اسمه تاما ويجعل الضم على الحرف الموجود الآن ولا ينتظر المحذوف. واضح هذا الكلام؟ هذا. وأيضا قسمنا تقسيمه لما تقدم أن المنادى المرخم على قسمين، إما أن يكون مختوما بالتاء أو غير مختوم، فالذي هو مختوم بالتاء ماذا يشترط فيه؟ الذي هو غير مختوم بالتاء ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه علمية ويشترط فيه إفراد، ما المقصود بالإفراد من المفرد؟ ما المقصود به؟ ما ليس مركبا، فيخرج مركب إضافي، مركب مزي، مركب إثنان. وأيضا شرط آخر أن يكون رباعيا فصاعدا، أن يكون رباعيا فصاعدا أو أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، فهل يرقم زيد وحسن وحكم؟ ليش؟ لأنها غير رباعية، ثلاثية، لأنها غير رباعية، فهل يرقم صاحب؟ صاحب وهذا والذي وغير الأسماء، هل ترخم؟ ليش ما ترخم؟ لأن ليس معارف، ليس معارف، ولا قال أن يكون علما، المعرفة المقصود بها المعارف، لكن ما هي علم، لأن ليس علما هكذا نقول، فلا يرخم اسم الإشارة ولا الاسم الموصول ولا المحلى بأن ولا النكرة المقصودة، لأنها ليست أعلاما وإن كانت معارف، لكنها ليست بأعلام، والمقصود المعرفة هنا في كلامها هي إيش؟ العلم كما سيأتي، فلا ترخم هذه الأشياء. وهل يرخم عبد الله وتقول يا عبد تحذف لفظ الجلالة؟ لا يرخم، لماذا؟ لأنه غير مفرد، أحسنتم. وهل يرخم بعلبة؟ تقول يا بعلب، يرخم كما سيأتي لكن بحسب الجزء الأخير منه، بحسب الجزء الأخير منه سيأتي إن شاء الله هذا الكلام بعلبة، لكن هنا يخرج ما هو مقصود هنا، هو يريد إخراج خمس هيك على خلاف في ترخيمه، ولا بعضهم يقول ما يرقم، هنا كلام الناظم يرى عدم ترخيم، يرى عدم ترخيم، ورقم مزي لا يرخم، يترك على ما هو عليه الكلام أنه لا يرخم، وإنما يرخم المفرد هذا الذي يرخم هذا مذموم فيه أنه لا يرخم شيء إلا المفرد من الأسماء، وأما المركبات لا ترخم. سيأتي إن شاء الله معنا هذا الحاصل. فمن يعلم الآن يا طلحة ويا آمي؟ من يعلم يا طلحة؟ عندك وطلحة منادى مبني على الضم على سند منادى مرقم تقول لابد من هذه الكلمة منادى مرقم مبني على الضم على الحرف المحذوف أحسنت وهي الراء في محل نصب أحسنت ويا عامي عندك يا أحمد وعامي حرف نداء يا حرف نداء وعامي منادى مرقم على الضم على الحرف المحذوف أحسنت وهي الراء في محل نصب هذه لغة من تسمى من ينتظر أحسنتم يا عامو يا حرف نداء وعامو منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم على الحرف المحذوف أو على هذا الحرف موجود أحسنتم هذه تسمى لغة من لا ينتظر حين محذوف أحسنتم قال في البيت الثاني آخر في سعادة نجل الشريف كما جمسها في سعادة لا لا في سعادة كما تقول في سعادة يا سعادة قال الشارح ويجوز أي ويجوز الترخيم بالنداء ما هو ترخيم تعريف ترخيم النداء حذف آخر المنادى هذا هو تعريف ترخيم النداء حذف آخر المنادى قال أي ويجوز الترخيم في النداء وهو حذف آخر الاسم في النداء تخفيفا يدخل أحيانا تعرض الشارع التعريفين تعريف لطيف ولجوازه شروط منها أن يكون معرفة وهذه الشروط في غير المقصود بالتاء نعم إلا الشرط الإفراد فهو فيهما نعم ولجوازه شروط منها أن يكون معرفة أي علما فماذا خرج بهذا النكرة المقصودة والمعارض الأخرى وهي اسم إشارة والموصول المحلى بأن فهذه لا ترخم لأنه قال أن يكون معرفة أي علما وللاسم علام نعم عارف لكن ليست بيعلم فليس كل معرفة يرخم وإنما الذي يرخم من المعارف هي العلم الذي يرخم من المعارف العلم فتخرج هذه الأسماء الأشياء الإشارة والموصول المحلى بأن وكذلك أيضا النكرة المقصودة لجوازه شروط منها أن يكون معرفة أي علما فلا ترخم النكرة مقصودة كانت أو غير مقصودة نعم النكرة لا ترخم مقصودة كانت وما تقدم الكلام عليها وغير مقصودة المقصودة التي يراد بها معين واحد بعينه وغير المقصودة التي لا يراد بها واحد بعينه فلا يقال في راكب أو فارس يا راكب ويا فارس ما يقال هذا بل يجب أن تقول يا راكب ويا فارس ولا تحذف شيئا لا يجوز الحذف إن أردت بها نكرة مفصولة أو يا راكبا ويا فارسا إن أردت بها نكرة غير مفصولة ولا تحذف شيئا قال فلا يقال في راكب أو فارس يا راكب ويا فارس وشد قولهم يا صاحي كما سيأتين في قولهم وقولهم في صاحي يا صاحي شد لمعنى فيه بالصلاحي وقولهم في صاحي من يا صاحي يا صاحي هذا سيأتي الكلام عليه وهو شاد وهذا كثيرا ما يقول الشعر يا صاحي صاحي شمس ولا تزل باكر الموت فنسيانه ضلال مبين فهذا شاد شاد عنده المصريين قال وشد قولهم يا صاحي كما سيأتي نعم شاد عند المصريين فإن كان فارس علما جاز ترخيمه فإن كان فارس اسم لرجل معين يا زيش فخير، تقول يا فارس على اللغة من ينتظر، ويا فارو على اللغة من لا ينتظر. قال فإن كان فارس علما جاز ترخيمه، ومنها أن يكون مفردا. يقول ويعني بالمفرد ما ليس مركبا، ويعني بالمفرد ما ليس مركبا من الشرح المراجع للسنين. فإذا المفرد له تعريف في باب الترخيم ما ليس مركبا، وأما في باب لا فقد تقدم ما ليس مضافا ولا شبيها المضاف، وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. النداء تقدم معنى غير باب الترخيم، اما في باب الترخيم ما ليس مركبا. كذلك امر في باب الكلمه هذا صح مر كلمه او قول مفرد، الكلمه قول مفرد اطلق المفرد في هذا التعريف ما ليس مركبا. وشد قولهم يا صاحي كما سيأتي، فإن كان ثالث علما جاز ترخيمه، ومنها أن يكون مفردا، علمنا من مقصود المفرد هنا وماذا يعني المفرد ما ليس مركب، فلا يرخم المركب يخرج المفرد مركب، فلا يرخم المركب تركيب المد كسيبويه أو إضافة كعبد الله، كذلك التركيب الإسنادي أيضا لا يرخم. هذا قد سمعت هنا قوله فلا يرخم المركب تركيب المد، قل هو مذهب أكثر الكوفيين، واختاره أبو حيان. هو مذهب أكثر الكوفيين واختاره أبو حيان لأنه لم يفصح عن العرب بشيء من كلامهم، قال أبو حيان ولم يعتمد النحاة في ترخيمه على سماء، إنما قالوه بقياس. قال أبو حيان ولم يعتمد النحاة في ترخيمه على سماء، إنما قالوه بقياس. وأجازه جمهور النحاة، وأجاز جمهور النحاة ترخيمه. إذا رخم عند الأكثر منهم أنه يخلف الجزء الأخير منهم الجزء الثاني، فتقول يا سيدة يا فعلة يا حضرة في حضرموت في سيبويه في معنى بس، فيا أكثرهم يحذف الجزء الأخير منهم، فإذا رخموا سيبويه يحذفون وي فيقولون يا سيدة، وإذا رخموا حضرموت يحذفون موت الجزء الأخير الثاني فيقول يا حضرة، يقولون على لغة من لا ينتظر أو على لغة من ينتظر يا حضرة. وإذا رخموا معنى بكة قالوا إيش يا بعلى، أما على لغة من لا ينتظر تقدم يا بعلو يا حضرو يا سيبو، يحذفون الجزء الثاني. هكذا عند الأكثر من الذين جوزوا الترخيم. المركب تركيب المد او اضافه كعبد الله. نعم هذا هو المشهور من الملاهب ان المركب تركيب اضافه لا يرقم، فلا يقال يا عبد، ويحذفون لفظ الجلاله سمع هذا لكن مش عارف، يحذفون الجزء الثاني سمع. والكوفيين يرون جواز ذلك، يرون جواز هذا يا عبد يا عبد الله، ما هو البعض بعض ما هو الكوفي، الكوفيين يمنعون هذا ظنه، لكن بعض النحاة هكذا نجعله. وننظر هل هم الكوفيون، ان شاء الله ينظر هل هم الكوفيون، ينظر ان شاء الله. اظن غالب ظنهم يتجوزون في عبد الله، هذا الذي يظهر انهم هم، لكن المشهور يقول ان المضاف لا يرخم، هذا هو المشهور ان المضاف او المركب تركيب اضافي لا يرخم، فلا يقال في عبد الله يا عبد ويحدث عند الاخير، او يا آل عكرمة مثلا يحدث الاخير يقول يا آل، وبعضهم أجاز هذا، لكن هذا المشهور نص عليه أن المركب الإضافي ما يرقم. قال ومنها أن يكون رباعيا فأكثر، هذا الشرط الثالث، أن يكون هذا الاسم الذي أردت ترخيمه أكثر من ثلاثة أحرف، رباعيا فصائما، فعلى هذا لا يرقم إيش زين ولا حسن ولا حكم. ومنها أن يكون رباعيا فأكثر كما سيأتي، كجعفر وزينب وعامر وسعاد، فتقول فيها يا جعفر ويا زينة ويا عامي ويا سعى. عند من يا زينة؟ لا لا خير لا. آخر واحد أنت، آخر واحد إيه؟ أعرف يا زينة فأصوته ونجي نسمع. اسمع اسمع بعيد، هات لنا واحد قريب الآن. لا لا أنتم تعرفون دائما، أنتم تعرفون أنت. اللي حرف نداء زين ونادى مرخم مبني على الضم عن حرف مكدوب في محل نصب بالنداء. ويا زين مبني على الضم على ضغط من الهدى، مبني على الضم في محل نصب الضم موجود عن هذا. ومثله يا عامي ويا جعفر، تقدم هذا. قال فتقول فيها يا جعفر ويا زين ويا عامي ويا سعى بحذف آخرها مع بقاء مع إبقاء حركة ما قبلها، مع إبقاء حركة ما قبله، وهو معنى قوله ولا تغير ما بقي عن رسمه، أي من حروفه المرسومة، نعم يبقى مكان على مكان عليه بعد الحذف من رسمه. وهو معنى قوله لا تغير ما بقي عن رسمه، أي من حروفه الموسومة، وسكون الياء من بقي للضرورة ما بقي، إلا الأصل ما بقي، لا تتكن هذه الضرورة الشعر، ولا تغير ما بقي عن رسمه، ولا تقول لا تغير ما بقي، يختل الوزن، وسكون الياء في بقي من بقي للضرورة، ويجوز أن يقرأ بفتح القاف للضرورة ما بقى عن رسمه، ولا تغير ما بقى عن رسمه، تعدف القاف أو تفتح القاف. هذه انتهينا يا أخوان من الكلام على الترقيم جملة، نسأل باقي لغات أخرى الآن. الحاصل أن الاسم الذي يرقم على قسمين، إما أن يكون مخطوما بالتاء أو لا، فإن كان مخطوما بالتاء لا يشترط فيه شروط، رقم مطلقة الشروط التي ذكرت في هذا إلا الإضافة، وإن كان غير مقطوع بالتاء فيشترط فيه ثلاثة شروط، الشرط الأول العلمية، الثاني الإفراد، الثالث الزيادة على ثلاثة أحرف، الزيادة على ثلاثة أحرف. ثم سيشير هنا إلى لغة ثانية فيما تقدمها التي أشار إلى الأولى بقول لا تغير ما بقي عن رسمه. قال وقد أجيز الضم في الترقيم، تقول يا عام بضم الميم، أي أيوة ويجوز أن يجعل ما بقي من الاسم كالاسم التام فيضم، هذه لغة من لا ينتظر يبقى الحرف الثاني أو الحرف الذي قبل الأخير كأنه آخر كلمة، ويجعل هذا كالاسم التام، كما يوم تنادي سعيد يا سعيد كذلك هذا يا عام، يجعل حرف من قبل الأخير كأنه هو الأخير. قال أي ويجوز أن يجعل ما بقي من الاسم كالاسم التام فيضم، فيقال يا عام بضم الميم ويا جعفو بضم الفاء، والعرب تقدم، لكنه إذا خل يعلم هذا من الإخوة الذين تحترمنا. عبد الرحمن عنده يا جعفو الياء حرف من أحسن أو جاء أبوه نادى مرخم مبني على الضم في محلي نص، مبني على الضم على الحرف المحذوف، على الحرف المحذوف أو على هذا الحرف موجود، على هذا الحرف أحسنت، ما نحتاج نقول على الحرف المحذوف لأن هذه لغة أخرى غير اللغة الأولى، هذه لغة من لا ينتظر وتلك لغة من ينتظر، أحسنت. أمن أيضا من الإخوة الذين يريد نختبرهم لا لا ما هو انت ولا هم لا ولا هم هذا لا هذا لا عندك يا عام ننظر هو يمدرسه يعني يفهم من بعض لا حرف من له سنته وعام نادم رقم مبني احسنته في محل نصب هذه لغه من لا ينفع ابن عبد الله يقول لا على الحرف منه قال ايوه ان جوز ان يجعل انطرحنا هذا انتهينا من نظره غيره قال والق حرفين بلا قفول من وزن فعلان ومن مفعول تقول في مروان يا مروى اجلسي ومثله يا منصف افهم وقسي ومثله يا منصف افهم وقسي الحاصل من هذا أن الواخر على قسمين إما أن يثلث منه حرف واحد وقد تقدم ذلك أو يثلث منه حرفان إما أن يثلث من الواخر حرف واحد فقط أو يثلث منه حرفان فالذي يثلث منه حرفان يشترط فيه شروط أربعة الأول أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا والثاني أن يكون معتلا والثالث أن يكون ساكنا والرابع أن يكون قبله ثلاثة حرف هذه أربع شروط ثلاثة حرف فمضوبها صاعدا هذه أربع شروط فيما يرخم بحد حرفين الشرط الأول أن يكون هذا الحرف الذي أردت أن تحلفه مع الأخير زائدا هذا الشرط الأول أن يكون هذا الحرف الذي أردت أن تحلفه مع الحرف الأخير زائدا والشرط الثاني أن يكون ساكنا هذا الحرف الذي أردت أن تحلف مع الحرف الأخير أن يكون ساكنا الشرط الثالث أن يكون معتلا الشرط الرابع أن يكون ما قبله ثلاثة أحرف فصاعدا وهذه أربع شروط أن يكون ما قبل هذا الحرف الذي أردت أن تحلف مع الأخير أن يكون قبله ثلاثة أحرف فصاعدا تنطبق على الأمثلة التي ذكرها هذه الشروط مروان تنطبق عليه شروط وما تنطبق ننظر الشرط الأول أن يكون الحرف الذي أردت أن تحذفه زائدا الألف هذه إيش زائدة وليست من أصل كلمة كما تقدم معكم الممنوع من الصرف طيب الشرط الثاني ما هو أن يكون ساكنا هذه الألف متحدثة أو ساكنة ساكنة كما ترى الشرط الثالث أن يكون حرف معتل حرف علة هذه الألف من حروف علة من اسم حروف علة نعم حرف معتل الرابع أن يكون قبلها ثلاثة حرف وصاعدا ننظر إلى الألف هذه كم قبلها الآن ثلاثة حرف فإذا توفرت الشروط فيجوز حذفها عن الحرف الأخير فتقول يا مروى على لغة من ينضبط وتقول يا مروه على لغة من لا ينضبط واضح هذا فيجوز هذا وهذا ومسكين توفرت شروط فيها وما توفرت مسكين على من على شخص هذه أربع شروط فيما يرخم بحذف حرفين الشرط الأول أن يكون هذا الحرف الذي أردت أن تحذفه مع الأخير زائدا هذا الشرط الأول أن يكون هذا الحرف الذي أردت أن تحذفه مع الحرف الأخير زائدا والشرط الثاني أن يكون ساكنا هذا الحرف الذي أردت أن تحذفه مع الحرف الأخير أن يكون ساكنا الشرط الثالث أن يكون معتلا الشرط الرابع أن يكون ما قبله ثلاثة أحرف فصاعدا وهذه أربع شروط أن يكون ما قبل هذا الحرف الذي أردت أن تحذفه مع الأخير أن يكون قبله ثلاثة أحرف فصاعدا نطبق على الأمثلة التي ذكرها هذه الشروط مروان تنطبق عليه شروط وما تنطبق ننظر الشرط الأول أن يكون الحرف الذي أردت أن تحذفه زائدا الألف هذه إيش زائدة وليست معكم كلمة كما تقدم معكم في الممنوع من الصرف طيب الشرط الثاني أنه يكون ساكنا، هذا الأب متحدث أو ساكنة؟ ساكنة كما ترى. الشرط الثالث يكون حرف معتل، حرف علة، هذه الألف من حروف علة ليس من حروف علة، نعم حرف معتل. الرابع يكون قبلها ثلاثة أحرف، وصاعدا ننظر إلى الألف هذه كم قبلها الآن؟ ثلاثة أحرف. فإذا توفرت الشروط فيجوز حذفها مع الحرف الأخير، فتقول يا مروى على لغة من ينتظر، وتقول يا مروى على لغة من لا ينتظر. واضح هذا؟ فيجوز هذا وهذا. ومسكين توفرت شروط فيها وما توفرت؟ مسكين على من؟ على شخص، انه لابد من العلمية. وما تقدم معكم الى قلب النساء مع سجن علم فلان مسكين على شخص، ما تقدم شروط المتقدمة للسعاد هنا ايضا. مسكين يصلح للترخيم وما يصلح لحد الحرفين؟ ليش مسكين يا اخي ولا مزح؟ كما يصلح للترخيم؟ يصلح للترخيم، كيف يصلح للترخيم؟ انظر للشروط. مسكين حرف ايش؟ زائد الياء، سكن من سكن، والياء هنا زائده، وكذلك ايش قبلها؟ او ساكنه، نقول ساكنه، نعم ساكنه على ترتيب الشروط. وايضا معتله الياء، وايضا قبلها ثلاثه احرف، مسكين قبلها ثلاثه احرف. واضح تنطبق عليه الشروط كلمه. وسلمان، سلمان يرخم ولا يرخم؟ يرخم بحرفين جائز، نعم لأن الشروط متوفرة فيه. سلمان ومنصور كيف لا يرخم؟ الشروط موجودة، كيف موجودة؟ موجودة الشروط. فهذا هو إن شاء الله.